بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري. الأشعري نسبة لقبيلة أشعر، وهي قبيلة يمنية، منها أبو موسى الأشعري، أبو الحسن الأشعري عالم التوحيد، حاجات كتير، وهي قبيلة يمنية، واليمن أساس العرب، ومعظم أهل الله من اليمن، وكلمة اليمن ناحية الإيه، يمين إيه؟ يمين الكعبة. نسأل الله أن يسترها معانا ومعاهم، ويصرف عنا وعنهم كل شر. أمين. مولانا روى 27 حديث، 27 إيه؟ انتقل لرحمة الله في طاعون اسمه طاعون عمواس سنة 18 هجرية. قلت لحضراتكم زمان كلمة الطاعون يعني الوباء العام. يعني ايه وباء عام؟ زي كورونا، وباء عام، فيقولوا عليها طاعون. كلمة عمواس يعني خرج من فين؟ من بلد في الشام اسمها عمواس. قالوا مات فيه 25,000. طبعا 25,000 ده أيام الرخص، وسيدنا عمر عمل برضه حظر التجول لحد يدخل المدينة ولحد يخرج من فين؟ من المدينة. وعمر بن العاص كان عنده شوية عساكر كده، راح واخدهم وطلع بيهم مين؟ على الجبل عشان يعمل حظر برضه لحد يشوف حد ولا إيه، وربنا نجاهم ومشي. مات بقى في طاعون عمواس ده ناس كتير، ومعظمهم صحابة، لأن سنة 18 لسه إيه بعد النبي بسبع سنين صلى الله عليه وسلم، فمعظمهم كانوا إيه؟ كانوا صحابة. طيب، توفي في خلافة عمر. آه طبعا، لأن سيدنا عمر مسك من سنة كام؟ ما هو بصوا بقى، لازم تذكروا، واللي بيحضر درس علم المفروض يكتب كده. شوف عم محمد رجل المحترم بيكتب، اللي بيعتمد على الذاكرة ده يبقى يبني. وكان عم إبراهيم بيكتب، بس قال لي النهاردة سادس يوم في الصيام، فإيه فما جاش، واخد أجازة 6 أيام. الكتابة حلوة. التاريخ الإسلامي لما نيجي نحسبه كده، يقول لك أنا عاوز أقرأ تاريخ إسلامي، يقرأ تاريخ ديني الأول، قصص الأنبياء. طيب، بعد قصص الأنبياء يقرأ السيرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، 40 سنة قبل الهجرة، 13 في مكة، 10 فين؟ في المدينة. كده انت خدت عصر الرسالة 23 سنة، قبل البعثة 40 سنة، وقبلهم قصص الايه؟ الأنبياء. عصر الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلصناه 63 سنة. النبي قال لك بقى إن عصر الخلافة الراشدة 30 سنة. سيدنا أبو بكر مسك ليلة الأربعاء، الرسول انتقل الاثنين صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول، يبقى الثلاث كم؟ يبقى مسك من ليلة 14 بالليل، عشان كده دفنوا النبي بالليل صلى الله عليه وسلم لما اختاروا خليفة لتوحيد الأمة. سيدنا أبو بكر حكم 2 سنة وحاجات بسيطة كده، وخمس شهور وخمستاشر يوم، انتقل سنة 13. طيب، جي سيدنا عمر بن الخطاب خد من سنة 13 لآخر يوم في سنة 23، 10 سنين تماما. يبقى كده ايه؟ قول 3 و10 13. وجي سيدنا عثمان خد 12 سنة مقفولة، من غرة شهر المحرم 24 خلص يوم 30 دي ذي الحجة سنة كام؟ 23 دي سيدنا عمر. لكن سيدنا عثمان خد من واحد محرم لحد نص 35، من 24 ل 5 وكام؟ 30. لا يا راجل 12 سنة، يبقى من 3 من 24 ل 35. سيبك جه سيدنا علي مسك من نص 35 لحد 15 رمضان سنة 40. ركز معايا بقى، من ربيع الأول لرمضان ما قفلناش، ما هو سيدنا في رمضان اهو، صح؟ احنا عايزين شعبان شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وربيع وصفر وربيع، 6 شهور. ربنا كرم سيدنا الحسن مسك بعد ابوه، مسك بعد مين؟ بعد ابوه سيدنا علي، لحد ما قال لك احنا مش عاوزين حرب والدنيا تبقى كويسة، وبعت لسيدنا معاوية جواب قال له نحقن دماء المسلمين. التاريخ زي ما شرحت لحضراتكم في الأول، بعت سيدنا معاوية، وأقول سيدنا معاوية جواب فاضي وعليه ختم سيدنا معاوية فين؟ يعني ايه؟ اكتب. وفعلا كتب سيدنا الحسن اللي هو عاوزه، وكده معاوية مش محتاج يوافق لأن هو ايه؟ موافق. وتم الصلح يوم 13 ربيع الآخر سنة 41. كده 30 سنة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم كاملين وزيادة 10-15 يوم. إن مدة الخلافة الرشيدة كم سنة؟ 30. بعدها دخلنا في عصر بني أمية. أنا عاوز أجيب كتاب يريحني من الكلام ده كله. والله فاضي؟ فاضي. نوري إيه؟ تجيب البداية والنهاية لابن كثير. غالي؟ هاتوا على النت. وده العمدة في التاريخ الإسلامي كله، بس مكتوب بطريقة زمان. حدثنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجه إبراهيم. 50 حدثنا عشان حديث سطر، ما هو دي الموضة بتاعت زمان، ودي طريقة الكتابة بتاعت مين؟ بتاعت زمان، واحنا مش هنعيب عليهم. وده العمدة. طب أنا عاوز حاجة حديثة، هات يا سيدي شوية مش حديثة قوي. مولانا محمد الخضري بيك مات سنة 1927، يعني من 100 سنة. له كتاب اسمه محاضرات في تاريخ الدولة الأموية، بدأوا بالسيرة، ومحاضرات في تاريخ الدولة العباسية، مجلدين. أنا فاضي مولانا، هات بقى نور اليقين لمحمد الخضري بيك في السيرة. الرجل ده مصري وكان ساكن في الزيتون، وانت متعرفش حاجة عنه، متعرفش حاجة عنه. الكتاب ده مقرر على المدارس الإسلامية في تايلاند وأندونيسيا وماليزيا، خد الكبيرة والفلبين، خد الأكبر، وبلد اسمها كمبوديا المسلمين هناك أقل من 1,000,000. أديك بقى حاجة بقى تخليك بقى شعرك يشيب. ومقرر على المدارس الإسلامية في اليابان، الياباني اللي ما فيهاش 3 جوامع، مقرر عليهم فين؟ عارف كم طالب ياباني في مصر؟ طالب واحد بس اسمه أيوب، ولا ده مفتح راح يتجوز بنت من اسكندرية. انت فاكره بيهزر؟ تعرف انت تتجوز من اسكندرية؟ اهو تجوز من اسكندرية، طالب الأزهري الوحيد اسمه أيوب، أمة الواحد الودة، والله العظيم قد زي الفل. جي هنا صلى معنا هنا، وفي شحتة ربنا لا يسمحها، قاعد يتغلس على مراته، الله لا يسمحها، زمانها اتحبست دلوقتي، إن شاء الله تتحبس. السؤال، كتاب ده مقرر في العالم كله، ما تروح تجيبه يا أخوي، بيتباع عند الأزهر، اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. كمل. كتاب تاني اسمه إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء. كمل. هات الدولة الأموية وهات الدولة الإيه. خلص، هات خلص التاريخ بتاعنا، خلص. وبعد كده جه المماليك قدس، اتفرج على الفيلم بقى، اتفرج على الفيلم. والدولة العثمانية الباشا والبيك والكلام الفاضي ده خلص, خلص التاريخ. بيجي بعد كده جمال عبد الناصر, بيجي بقى جمال السادات, ويجي هشام كامل, يتفرجوا على الناس دي كلها. الكتب دي لو قريتها هتتعلم. طب انا مش بقرا يا مولانا, هاتها حطها في البيت يمكن ابنك يقرا, يمكن ابنك يقرا. فين فين اللي بيقرا النهارده؟ امه تقرا لا تقرا, كله بيقعد يتفرج على النت, وانت ضامن اللي بيتقالك على النت ده صح ولا غلط؟ ده بيشتغل دكتور. بصوا للاجانب في المطارات, بصوا للاجانب معاهم كتب دبش كده عمالين يقروا يقروا, ويضيعش وقته يقرا. مره ركبت الطياره زمان الكلام ده من القاهره لحد تايلاند 10 ساعات الطياره ما بتوقفش على طول مباشر. كان في رسام قعد يرسم, انا نام واصحى الاقيه بيرسم, وانا نام واصحى الاقيه بيرسم. خرب بيتك يا ابني اللي بتعمله ده, وقعد يرسم ويرسم ويرسم. بكلم واحد قال لي ده رسام عظيم, طب هيعمل ايه بالرسم اللي بيعمله؟ قال لي هيبيعه. قعد يسترسم, وانا نام واصحى وانا نام واصحى وانا نام واصحى. ولما لقى وقت فراغ الحمد لله بروحش على القهوه, بروح تاني روح القهوه. واللي مش مسامحهم وانا وراهم الزمن طويل, لا صلوا مغرب امبارح ولا عشاء ولا درس, وراحوا يتفرجوا على الاهلي والزمالك. خلي الاهلي والزمالك ينفعهم, وربنا كسفهم والزمالك كسب, واسال الله ان ينصر الزمالك دائما. هو ده هو ده اللي ما حضرش الدرس يا عم. الزمالك ايه واهلي ايه, بس شجعوا لقمة العيش, شجعوا لقمة العيش بس. اهو اهو يلا يلا. يعني انا زملكاوي بس كنت عايز الاهلي يكسب عشان يعني اعمل ايه. لكن الحمد لله الحمد لله. نعم. انت لابس احمر فرحان في الهزيمه يا اخي, عيب يا اخي. انتوا عارفين الاحمر بيبقى ايه؟ مش عايز اتكلم, احنا في الجامع لابسين احمر, استغفر الله. يا ريت نبيتي احمر. نعم. الطربوش نبيتي سعادتك مش احمر, الطربوش نبيتي مش احمر. صلوا على النبي. فايه القرايه حلوه, ربنا يكرمنا ويكرمكم كده وتبقى حاجه جميله. طيب كمل يا سيدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر, يعني نصف الإيمان. اليهودي مرة قابل واحد مسلم, قاعد المسلم كده اليهودي قال له انتوا النبي بتاعكوا علمكوا كل حاجة معنى الحديث حتى الاستنجاء, تدخل برجلك الشمال وتخرج برجلك اليمين وتنظف برجلك بايديك الايه الشمال. خلي بالك ولا تنظر للخارج النجس حتى لا تتأذى. انت بتعمل ايه؟ وما تتكلمش وانت في الحمام, وما تطولش وانت في الحمام. انت بتعمل ايه يا رسول الله؟ بيعلمك ازاي تستنجى. تيجي تتوضى يعلمك الوضوء, تغسل بقك وتغسل مناخيرك وتغسل وشك وتمسح شعرك وايدك ورجليك وتعمل سواك اللي هو الفرشة اللي طالعه النهارده اللي احنا هو في القرن 35 مش عارفين مين اللي بيعمل سنانه بالمعجون النهارده, مش عارف. لكن شوف بيديك سواك, والسواك تعمله قبل الصلاه, وركعتان بسواك خير من 70 ركعة من غير سواك, عشان لما تيجي تتكلم تبقى ريحه بقك حلوه. لكن النهارده على كل المستويات تيجي تكلمهم مطرح السجاير ومطرح مش عارف فضلات الطعام ومطرح مش عارف ايه. طب وليه يا ابن الناس؟ ما الدنيا حلوه. الرسول كان يستخدم ليها سواك, عايز تستخدم فرشة السنان استخدم, المهم تبقى ريحة بقك حلوة. وكان يستخدموا القرنفل, واستخدموا معرفش البان الذكر, حاجات كتير كده اللي كان يستخدم. انما النهاردة شارب سجاير وريحته بالبلا ويجي يخش يصلي, تبقى انت قاعد بتصلي جنبه قرفان من نفسك, مش منه هو, انت عرفت منه من زمان, انت قرفان من نفسك. هتعمل ايه؟ ويجي النبي يقول لك اصل الملائكة, صلى الله عليه وسلم, الملائكة بتضايق من اللي بيضايق البشر. ايه الدين اللي بيعلمك ازاي تستحمى؟ تستنجى الاول وتتوضى قبل الغسل وتنظف المعاطف. ايه المعاطف؟ اي حفره في جسمك يمين شمال كده, لان العرق بيسكن هنا تحت الابط وتحت العانه والحته دي, وامرار اليد اللي هو التدليك ده تقعد تدعك ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التدليك. فالخلاصة ان الايمان اللي هو في القلب ما وقر في القلب وصدقه الايه العمل، النظافة دي من الايمان، ده شيء عظيم قوي. وربك لما بينادي ما بقولش يا ايها المسلمون، بيقول يا ايها الذين ايها امنوا. شطر الايمان نص الايمان، وانت مش هتخش الجنه الا لما تبقى مؤمن. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث احاديث خلي بالك منهم: الصوم نصف الصبر، حديث ثاني، الصلاه نصف الصبر، حديث ثالث، والصبر نصف الايمان. اصبر وتوضى كويس واستنجى كويس واستحمى كويس، النص ده مع النص ده تبقى مؤمن ايه كامل. عشان كده ربنا يقول لك يا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، مش جنه واحده، جنات الفردوس ايه خالدين فيها لا يبغون عنها. ايه ما انا امشي ليه؟ ما انا قاعد مرتاح ومبسوط، امشي ليه؟ قاعد مرتاح ومبسوط، امشي ليه؟ لا يا سيدي اقعد، ليك قاعد تروح بعيد ليه؟ طيب. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض. ما هو ايه البقيات الصالحات التي انفعت في القبر؟ سبعه: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله، ما شاء الله. منهم الخمسة بس: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل تسبيحة منهم بشجرة في الجنة، وعشر سيئات تمحك، وتاخد عشر حسنات، وربنا يرفعك عشر درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض والسماء. يا سيدي ايه المشكله لما تقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر؟ ده انت من هنا لحد البوابه هتخلص 100، اضرب 100 في 4 بكام؟ 400. عايز تاني. طيب ايه تملا ما بين الارض والسماء؟ في الثواب، في الثواب. والصلاه نور، نور الله في عبده، الطهارة مقدمة الصلاة بتنورك، ويوم القيامة ما من موضع من مواضع الوضوء إلا منور. بتعرف إزاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس بتوعك بيعرفوا من أثار الوضوء. والصلاة نور، طب إيه علاقة الوضوء بالصلاة؟ ما هو الطهارة بالأربع دروس اللي هي الوضوء والغسل، مفيش التيمم وإزالة النجاسة، الاربع دروس دول اسمهم الطهاره، والطهاره مقدمه مين؟ الصلاه. وما ينفعش اصلي وانا جنب، ولا اصلي وانا مش متوضي، وازاي اصلي وفي جسمي النجاسه؟ بول وغائط، لازم ازيل النجاسه. كل ده بقى في الفقه، كل ده في الفقه. طيب يبقى الصلاه نور، نور. والصدقه برهان، ايه دليل ايمانك؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما بتاع ربنا، زي الفل وكل حاجه، بس ما يطلعش جنيه، يجي يخرج من الحمام يعمل مشكله، عاوز ايه؟ عاوز صابونه. طب سعادتك بتجيب صابونه في الجامع لما طلبنا بصابون؟ يا اخي روح هات كيلو صابون سايب ب10 جنيه وحطه في الجامع، يا اخي مش عايزين منك فلوس، حطه في الجامع. يقول لك يا مولانا اللي يعوز البيت يحرم على مين؟ الجامع. خلاص يا سيدي يحرم على الجامع، واللي يعني بنوا الجامع كمان. تقعد ما قبولنا ليه؟ يعني كلام فاضي. اجيب صابونه للجامع ولا اجيبها للبيت؟ محدش قال لك ما تجيبش للبيت، هات للبيت وهات للجامع. ده لو كل واحد جاب صابونه في السنه ده احنا هنبيع الصابون. يا مولانا المكنه باظت، نبيع صندوقين صابون ونصلحها. ده لو كل مصلي جاب صابونه. العجيب ما جابش صابونه وزعلان ان الجامع ما فيهوش ايه. طب نعمل ايه؟ انت سعادتك نعمل لك ايه يعني؟ نلم من العمال عشان نجيب لك صابون؟ والله حد جاب صابون حطينا، ما حدش جاب صابون، كل واحد يغسل في بيته خلاص. مره في واحد جاب زمان كده كان معاه شنطه، فتح الشنطه قلت يا مسهل يا رب هيطلع قنبله ليه، راح مطلع صابونه غسل ايده وحط الصابونه تاني. قلت له انت راجل محترم، الصابونه دي اللي بيغسل زمانها لحد دلوقتي قاعده، وهيموت والصابونه قاعده. النظافه، نظافه جميله، النظافه من الايه، النظافه من الايه، ايمان، وكويس كويس. لكن تروح تجيب لي بقى صابونه ب20 جنيه؟ في واحد بعد ما بيغسل ايده بيستخسرها في الجامع يوم واخدها، يجي واحد ذكي تاني يوم قاسم الايه الصابونه، يجي واحد يغسل ايده نص الصابونه يوم واقع على الارض، ساعته هيميل يجيبها، ده لو مال الارض تميل ينزل يجيب الصابونه من على الارض. يا اخي عيب يا اخي. طب ايه اللي يحصل؟ يجي واحد تاني شايطها، تقوم نازله فين؟ في البلاع، تسد البلاع، يا مولانا البلاع في الجامع اتسدت وانا مالي، ما تسد الجامع. بس يجي الزعيم المفدى قشطه اكرمه الله حيث كان، يقوم جايب صابونه تانية وسدد البلاع برضه. هو تفتكر ان قشطه تعمل ايه؟ سلوكيات بني ادمين. تجيب صابون سايل، يجي واحد يغسل قميص، عارف لو بيستحمى انا بزعلان، ما هو برضو ان مصلي يستحمى في الجامع مش عيب، في ناس بتشتغل في الفاعل وفي ناس ما عندهاش بيت وفي ما جميل، ولا معترض على اللي يغسل هدومه بالصابون السايل، انا مش معترض، عام رمضان معترض سابنا ومشي. المهم ما تصبش نص الازازه عشان تغسل قميص، يعني غسلك للقميص ده ضرورة، والضرورة تقدر بمين؟ بمقدارها. لكن لا، أنا مرة شفته راح مفضل بتاع، بقول له كده لا فلتت مني الإزازة مخرومة، صب من فوق. لا هو فتح عشان ما يضيعش وقت، وراح صبب من فين؟ من بق الإزازة. ولو كلمته هو أنتوا جايبين الصابون ده من بيت أبوكم؟ وتلاقي اللي تأدب، مفيش بعد كده اللي تأدب، لكن على مين؟ قشطه موجود وجاي ان شاء الله. تعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، والقاعده بتقول الزبون دايما على مين؟ وده زبون من حقه يشتم براحته. طيب والصدقه برهان، هنشوف بقى يحرم على البيت ولا يحرم على الجامع. يجي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، يجي له شحات كده صعب شويه، انا جعان يا سيدي، اكله معاه، اديله بيضه في الرغيف، ابدا، راح لامم الاكل كله ومدهوله. بس الراجل عرف انه ده زبون، راح جه تاني يوم وجه ثالث يوم وقال لك ان سيدنا علي فطر على بلحه وكوبايه ميه، الله اعلم كوبايه ولا لا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه. يجي عبد الرحمن بن عوف في عام اسمه عام المجاعه، مفيش اكل إلا قافلة واحدة جاية 700 جمل، مولانا يغني فقارة. ده المين ده؟ ده عبد الرحمن بن عوف. سمع معلومة بس إن سيدة عائشة قالت ده عبد الرحمن بن عوف النبي بشره بالجنة، راح متصدق بكل اللي عنده. يجي مولانا عثمان بن عفان مفيش إلا قافلة واحدة جاية، دي اللي أنا كنت أقصدها في عام المجاعة. اتلم التجار على سيدنا عثمان، بيع بجنيه باتنين جنيه بتاع، لحد ما وصلوا خمس اضعاف. قال لهم انا بعت بعشرة، قال لهم ما فيش تاجر يقدر يدفع عشرة، قال لهم انا بعت بعشرة، عملت ايه؟ قال بعتها لله، ما تعرفوش ان الحسنة بعشرة؟ لكن تعال بقى هيغلى ويشيل الحسن ويعمل، طب تعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتغلي على مين؟ ما انت بتغلي وغيرك بيغلي وده بيغلي. ساعتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل بتاع فول، بتعمل ايه؟ كنت بديله مره قلت لواحد بتاع مطعم عايز بخمسة جنيه بطاطس، قال لي اقل حاجه 8، قلت نجيب ب8 رحمكم الله، طلع ام 5 احسن من ام مين؟ من ام 8. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. كان في دكتور ب200 جنيه، النهارده دكتور ب1000. كانت الإشاعة بتتعمل بخمسمائة جنيه، النهاردة بتتعمل بألفين جنيه بس. اقعد بقى حوش الثلاثة جنيه زيادة عشان تعمل ايه؟ تروح تعمل لك بيهم إشاعة. الموضوع في غاية اليسر وغاية البساطة، ويحوش فلوس ويروح يجيب له سبيكة دهب كده عشرة جرام وهو مروح مش هتسرق إن شاء الله، فلوس حالة ما بتسرقش، هتقع منه هتقع منه، ويقعد يدور على أصحابها ما يلاقيش. ليه ما استرقتش منه؟ عشان لو استرقت يبقى اللي خدها حرام، لكن لما تقع ويجي واحد يلاقيها يبقى اللي لها إيها حلال. فكر فكر، عايزك تفكر. والصدقة برهان، لأن الفلوس بتذبح، الفلوس بتتعب، وريني بقى شطارتك. والصبر تحمل، ضياء نور برضو. والقرآن حجة، لليك لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها في النار. بإيد سعادتك تدخل نفسك الجنة، وبإيد سعادتك تدخل نفسك النار. طب أعمل إيه عشان أخش الجنة؟ اتوضى كويس، صلي كويس، اتصدق بقدر المستطاع، خلي لسانك رطب بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلي بالك، خلي بالك إن في رقيب وفي إيه عتيد وفي رقبة، فك رقبة. حد فكر يكمل الآية كده؟ أو إطعام، كمل في يوم زيها. ما هو ده البرهان، هو ده البرهان. تدفع وتبين نفسك، ما تدفعش لي أنا، أنا معايا فلوس أكتر منكم. ادفع لأمك، ادفع لأختك، ادفع لأبوك. شوف كده لما تبقى أنت طالع باتنين كيلو لبن وأمك ما بتشربش لبن. شوف كده لما سعادتك تروح للجزار وتقول له أنا عايز الموز عشان طرية على أسناني، وأمك قاعدة بتاكل مش وجبنة. شوف لما مراتك تقول لك عايزة فلوس تديها ألفين جنيه، ولما أمك تقول لك أنا عايزة فلوس تديها خمسين جنيه. ظروف يا أمه، ظروف يا أمه أهو. فمعتقها من النار أو موبقها فين؟ في النار. أدي الأربعين النووية اللي فيها دايما الحلول. قرينا امبارح اللي عاوز يخش الجنة يصلي الخمس فروض ويصوم رمضان والحلال يعمله والحرام يبعد إيها عنه، هيخش الجنة إن شاء الله. النهاردة لا، مش بيكلمك في الجنة ده، النهاردة بيكلمك في التميز، إزاي تعيش كويس بالطهارة والصدقة والصلاة والصبر والنور اللي في قلبك والنور اللي في حياتك وذكرك اللي هيبقى راتب على طول. بيجي في الآخر لك خلي بالك، انت اللي هتدخل نفسك الجنة وانت اللي هتدخل نفسك مين؟ النار، عشان تخلي بالك من ربنا. بكرة ان شاء الله الدرس من المغرب مش من العشاء، الدرس من المغرب ان شاء الله. هنكمل بقى درس الايه المواريث، ويوم الخميس في ندوة هنا بتكلم عن الحلال والحرام، هيجي احد المشايخ واحنا الحمد لله موجودين، ويعني هيكون يوم جميل كده. نبدأ قبل المغرب بربع ساعة عشان ايه ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. وزي ما قلنا مبارح، اي حد يلعب قمار خلي بالكه، ان القمار ده حرام، والحرام ده بيدخل البيوت يعمل فيها ايه؟ يخربها. وقلت لحضراتكم يلعب قمار ويشرب خمرة، انما يصلي ويلعب قمار مش ركبة، مش ركبة. صح يا جده؟ يشرب خمرة يلعب قمار، انما بيصلي ويلعب قمار ما شفتهاش قبل كده ولا خدناها في المدرسة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم ولعامة المسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.